نحو التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: تنبيه مهم. لا يعفى الجاهل مما ذكرناه من الأصول، ولا يعذر فيما يقع منه من الكفر لعدم اهتمامه بالدين. هذه العبارة تعني أن الجهل في دين الله ليس عذرا، فليس للجاهل الذي يقع في الكفر أن يعتذر بجهله، لأنه لو كان الجهل يعفي الشخص من المؤاخذة أكان الجهل خيرا من العلم، لأن معنى ذلك أن الإنسان كلما جهل لا يعاقب، وإذا علم يصير معرضا للعقاب، وهذا ظاهر البطلان وظاهر الفساد. فالشخص الذي يقع في شيء من الكفر إن كان متعلقا بالقول أو إن كان متعلقا بالاعتقاد، جهله لا يخلصه من الكفر، إنما يكون وقع في الكفر ينظر إلى ما قاله ما اعتقده ما فعله، اندرج تحت شيء من المكفرات من الأشياء التي توقع الشخص في الكفر فيحكم عليه بالكفر. إلا أنه إذا كان الشخص قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم من قريب، أو كان نحو قريب عهد بالإسلام، يعني لو كان مضى عليه زمان وهو مسلم لكن ما خالط أهل العلم، ما جالس أهل العلم، كان نشأ في بادية في أرض بعيدة من العلماء فلم يخالط العلماء، فبسبب ذلك ما سمع كثيرا من الأحكام، ما سمع كثيرا من الأحكام الدينية. هذا إن قال بخلاف الصواب فيها أو اعتقد خلاف الصواب فيها، وكانت هذه الأمور مما لا يدركه الشخص بمجرد العقل، إنما يحتاج فيه للنقل للوقوف على حكمه لمعرفة حكمه، فهذا الشخص لا يكفر. أما إذا كان يدرك بالعقل مهما كان جاهلا، لو كان أسلم من قريب منذ ساعة بالعقل يستطيع أن يدركه الشخص وقال بخلاف الصواب فيه يكفر، لو كان قريب عهد بالإسلام، لو كان مثل قريب عهد بالإسلام. مثال ذلك لو أن شخصا تشهد للدخول في الإسلام منذ يوم أو منذ يومين أو أقل أو أكثر، ثم ظهر منه القول بأن الله سبحانه وتعالى جسم، أو بأن الله تعالى له أعضاء له أجزاء، أو أن الله له مكان أو له جهة. هذا لو كان تشهد من قريب للدخول في الإسلام وطلع منه هذا القول لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن إدراك أن الخالق لا يجوز أن يكون كالمخلوق بالعقل يدرك، يتوصل إليه بالعقل، لو لم يسمع الشخص فيه نقلا، لو لم يسمع ليس كمثله شيء، بالعقل يدرك أن الذي خلق المخلوقات لا يجوز أن يكون كشيء من المخلوقات، لأنه لو كان كشيء منها لم يكن خالقا لها. العقل يدرك ذلك. الإنسان الذي عنده عقل إذا استعمل عقله يتوصل باستعمال العقل إلى أن الذي خلق الشيء لا يجوز أن يكون مثله، ولا يجوز أن يكون مشبها له بجهة من الجهات، لذلك لا يعذر أحد، لا يعذر في مثل هذا. كذلك لو أن شخصا تشهد للدخول في الإسلام من وقت قريب أو من وقت بعيد، ثم ظهر منه القول صار يقول النبي من الأنبياء الذي أرسله الله تعالى كان يكذب، هذا لا يعذر فيه أحد، لأن هذا كأنه يقول الله يرسل إنسانا للإرشاد إلى دينه وهو كذاب، هذا غير معقول، العقل السليم لا يقبله. فمثل هذا أيضا، بما أن الإنسان بمجرد العقل يتوصل إلى معرفة مثل هذا، لو لم يسمع فيه نقلا، لم يسمع فيه آية، لم يسمع فيه حديثا، لكن بالعقل بالتفكير الصحيح يتوصل إلى إدراك ذلك. إذا قال فيه بخلاف الصواب، نسب الكذب لنبي من الأنبياء، فهذا الإنسان يقال عنه كافر. لو قال أنا ما كنت أعرف، كنت جاهلا ما سمعته من المسلمين، لا يعذر. أو قال مثلا أنا ما بلغني من القرآن ما بلغني من الحديث أن هذا مستحيل على النبي أن يكون كاذبا، لا يعذر. لماذا؟ لأن العقل يستقل بمعرفة مثل هذا. العقل إذا واحد استعمله استعمالا صحيحا يتوصل بذلك الاستعمال الصحيح إلى أن الخالق مستحيل أن يرسل شخصا للهداية إلى دينه، للإرشاد إلى دينه، ويكون هذا الشخص من الكذابين، من الذين يقولون بخلاف الواقع، لأن هذا يكون عقبة في طريقه. لو حصلت منه كذبة واحدة يكون عقبة في طريقه، يقول له المعارضون جرب عليك الكذب، الآن تدعي أنك نبي وأنك تبلغ عن الله وأنك تهدي إلى دين الله وقد جربنا عليك الكذب. لذلك الله حفظ الأنبياء من أن يقعوا في الكذب قبل أن ينزل عليهم الوحي، يكونون محفوظين، وبعد نزول الوحي يكونون محفوظين. ليس فقط بعد نزول الوحي، لا، قبل نزول الوحي الله يحفظهم، الله يعصم النبيين من هذا، أي يحفظ النبيين من هذا، لا تحصل منهم كذبة ولا تحصل منهم سفاهة ولا تحصل منهم رذالة، لا يحصل منهم مثل هذه الأشياء التي فيها خسة التي فيها دناءة، الله حفظ النبيين. من الحكمة أن يحفظوا من ذلك حتى لا يكون عائقا عليهم في سبيل دعوتهم إلى الله. كل من أرسله الله للهداية إلى دينه، كل نبي الله أعطاه شيئا يسمى العصمة، الحفظ، هو محفوظ من الكفر ومحفوظ من الكبائر ومحفوظ من الصغائر التي فيها خسة ودناء. لماذا أيضا حفظوا من الكفر؟ لأجل هذه الحكمة. لو كان يحصل منه كفر ثم هو ينهى عن هذا أقول له المعارضون أتنهانا عن شيء كنت تقع فيه، فيكون عائقا عليه في سبيل دعوته. لذلك الله تعالى حفظهم، عصمهم أي حفظهم. مثل هذه الأمور التي تدرك بالعقل، أي يستقل العقل للتوصل إليها، لا يعذر فيها أحد، كعصمة النبيين من نحو الكذب مثلا، هذا العقل يستقل بمعرفة أن هذا لابد أن يكون في النبي أنه محفوظ من الكذب، كتنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا العقل يستقل. عرفتم ما معنى يستقل؟ يعني لو لم يسمع نصا من القرآن، لو لم يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، العقل بمجرده، بمجرد استعماله استعمالا صحيحا، بمجرد أن يفكر تفكيرا صحيحا، يتوصل إلى أن الخالق لا يشبه المخلوق. هذه قاعدة مهمة جدا، حفظوها للأولاد في صغارهم، الخالق لا يشبه المخلوق، المخلوق لا يخلق، الجسم لا يخلق الجسم. إذا حفظ هذا وفهم هذا يفهم أن الشخص الذي ينسب لله أنه جسم أن كلامه تكذيب للشرع، لأن الجسم لا يخلق الجسم، الله خالق الأجسام، كيف يكون جسما كالشيء الذي خلقه؟ مستحيل، العقل لا يقبل ذلك. علموهم من صغرهم، علموهم حتى تحفظوهم، علموا الأولاد، علموهم أن الله مالك كل شيء، والله ليس عليه محكومية لأحد، لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من أحد، فهو مالك كل شيء ملكا حقيقيا، وله ربنا سبحانه وتعالى الله له أن يتصرف فيما يملك كما يشاء. لذلك الرسول قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، معناه الله لو عذب الملائكة الذين هم أهل السماوات، ولو عذب النبيين والشهداء والصالحين والأطفال والكبار والعجائز والنساء، لو عذب الكل لا يكون ظالما. الرسول يعلم هذا العلم العظيم، يقول الرسول الله لو عذب الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ولو عذب النبيين الذين لا يفعلون الكفر ولا يفعلون الكبائر ولا يفعلون صغائر الخسة، الذين هم أطهر الناس وأفضل الناس أحسن الناس أشرف الناس، الرسول يقول الله لو عذبهم لا يكون ظالما، هو لا يفعل، لكن الرسول يعلمنا الله لو عذب الأطفال لا يكونوا ظالما. لماذا؟ لأنهم ملكه، هو خلقهم، وهو له أن يتصرف بهم كما يشاء، وهو ليس عليه محكومية لأحد. الله ليس لأحد أن يأمره، ليس لأحد أن ينهاه. الله لا يقاس بالمخلوقين، لا يقال أنا عندي زوجة عندي أولاد هل لي أن أبيدهم، هل لي أن أقتلهم. ويسأل بعض الناس يقول أنا إذا كان عندي أولاد مثلا وأردت أن أقتل البعض وأن أترك البعض كيف يكون حالي؟ الجواب تكون ظالما، تكون عاصيا. لماذا؟ لأن الله نهاك عن هذا الفعل. الله لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من أحد. لا يقاس الله بالمخلوقين. بعض الجهال بعض السفهاء يقولون لبعض الناس للتمويه عليهم من خلق الحية؟ يقول المسلم الله خالق كل شيء، الحية الله خلقها، الله خلق الحية وخلق الخنزير وخلق الملائكة وخلق كل شيء. فيقول له بعض السفهاء أليست الحية تضر؟ كيف يكون الله خالقا للحية التي تضر؟ أنت تقول عن الله منه منيح، تقول يخلق الحية التي تضر، يموه عليهم. فبعض الشباب الذين بعد ما تعلموا ما تعمقوا في علم الدين، ما تعلموا الأدلة، قد يسكت، لا يوافقه لكن يسكت. فيقول هذا الجاهل الملحد، يقول له ها لما سكتت؟ إذا أنا أقنعتك، أو كلامي صحيح أنت لا تستطيع أن ترد علي، أو كلامي منطقي أنت لا تستطيع أن ترد علي. الذي تعلم ماذا يقول؟ يقول الله خالق كل شيء، خلق الحلو والمر، خلق الحسنات وخلق السيئات، خلق ما ينفع وخلق ما يضر، خلق المتضادات. له سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، وله سبحانه وتعالى أن يتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه. من اعترض عليه ضل وكفر وهلك، والله لا يضره أحد. فلا يقال لما خلق الله الخنزير، لما خلق الله الحية، الله يفعل ما يشاء. لا يقال لما خلق الله بعض الناس كافرين وبعض الناس مؤمنين، الله يفعل ما يشاء، لا يعترض عليه. من اعترض عليه هلك وخسر وضل وكفر والعياذ بالله، والله لا يضره أحد. فينبغي أن يحصن الأطفال الشباب البنات بعلم الدين بالأدلة العقلية حتى يردوا الملحدين، حتى يردوا على هؤلاء السفهاء الذين يريدون من أقوالهم هذه تشكيكهم، يريدون أن يشككوهم، يريدون أن يوقعوهم في الكفر. هكذا بعض الناس جر بعض الناس إلى الكفر بهذه الطريقة، يقول له مثلا أنت تقول الله قادر على كل شيء. المسلم ماذا يقول؟ الله قادر على كل شيء. فيقول له الملحد الكافر هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ الشخص الذي ما تعلم قد يقع في الكفر، قد يقول له يقدر أن يخلق مثله فيكفر، وقد يقول له لا يقدر أن يخلق مثله فيكفر. الإنسان الذي تعلم ماذا يقول؟ يقول وجود مثيل لله مستحيل عقلا، فلا تتعلق به القدرة. قدرة الله هي صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم. وجود شريك لله، وجود مثيل لله مستحيل عقلا، ممتنع الوجود، لا يصير لا يحصل. فالذي يقول هل يقدر الله أن يخلق مثله، هذا قول بالمحال، هذا يقول قولا يؤدي إلى المحال، وهو قول بالمحال. والقاعدة أن ما أدى إلى المحال فهو محال. من الأول نعلمه، من الأول نحصنه، نعلمه الدليل على وجود الله، نعلمه الدليل العقلي، نعلمه ما معنى ممكن عقلي، ما معنى واجب عقلي، ما معنى مستحيل عقلي، حتى يعرف إذا سئل مثل هذه الأسئلة حتى يعرف الرد. لأنه إن قال له ربنا بيقدر أن يخلق مثله كفر، وإن قال لا يقدر أن يخلق مثله كفر، ما هو الجواب؟ هو هذا الملحد يريد أن يوقعه في الكفر. الجواب أن يقال قدرة الله صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم. ليش بها يوجد الممكن ويعدم؟ لأن الممكن العقلي هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، أما واجب الوجود وهو الله لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حقه العدم. ولا يقال عن الخالق سبحانه وتعالى يحدث، لأن ما يحدث هو ما كان معدوما، يعني كان غير موجود ثم حدث. المخلوق هو الذي يكون قبل أن يخلق، قبل أن يبرزه الله من العدم إلى الوجود، يكون معدوما ثم يصير موجودا بإحداث الله له. هذا الذي يقبل الوجود ويقبل العدم. أما الله ماذا يقال عنه؟ واجب الوجود، وجوده واجب، يعني العقل لا يقبل إلا أن يكون الله موجودا، لا يقبل العقل في حق الله أن يكون معدوما، ولا يقبل في حقه أن يكون محدثا. فهذا الذي يقول هل يقدر أن يخلق مثله؟ فيقول بالمحال، الله موجود لا بداية له، فكيف يحدث مثله والعياذ بالله؟ يعني معنى قوله هل يوجد، هل يدخل الآن في الوجود ما ليس له بداية، الشيء الذي ليس له بداية كيف يقال الآن يدخل في الوجود؟ الله وحده لا بداية لوجوده، موجود بلا بداية. الذي لم يتعلم الجواب قد يحتار، أما الذي تعلم الجواب يرد عليه، يرى ذلك سهلا أن يرد على هذا الشخص. في السبعينات، في نحو سنة 75 في مسجد بورجة بحيدر، بعد الدرس كان الشيخ يعطي درسا في يوم الأحد رحمه الله، الشيخ عبد الله، سأله رجل، قال له الشيخ إذا واحد قال هل يقدر الله أن يخلق مثله كيف يرد عليه، أو قال هل الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فقال له واحد أي الله قادر على كل شيء، فقال ذاك السائل الملحد هل يقدر الله أن يخلق مثله كيف يرد عليه؟ الشيخ عبد الله اهتم للجواب، ثم ماذا قال قبل أن يجيب؟ قال لهم يا جماعة اسمعوا، اسمعوا الجواب عن هذا شيء مهم، يعني انتبهوا للجواب حتى تردوا لو سمعتم مثل هذا، وحتى تعلموا الناس. ثم قال الجواب كما قلت الآن. وكذلك واحد مرة سأله قال له كيف نرد على من يقول من خلق الله؟ أيضا الشيخ اهتم للجواب، لأن بعض الملحدين هكذا يقولون، يقولون للناس أنت من تقول خلقك؟ يقول له الله. يقول له ومن تقول خلق السماوات؟ يقول الله. من تقول خلق الأراضين؟ يقول الله. فيقول له الملحد من خلق الله؟ الذي لا يعرف قد يقع في الكفر. أليس بعض من ينتسب للإسلام قال الله خلق نفسه بنفسه؟ كفر هذا. بعض من ينتسب للإسلام قال الله خلق بالعامية، خلق حاله بحاله، قال خلق نفسه بنفسه. الذي يقال فيه من خلقه هو المخلوق الذي لم يكن ثم كان، هو المحدث، هو الممكن العقلي. يقال هذا الإنسان من خلقه؟ الجواب الله. السماوات من خلقها؟ الجواب الله. أما الله فهو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من خلقه، لأن معنى كلمة من خلقه من أحدثه، من أخرجه من العدم إلى الوجود. الله موجود لم يسبق وجوده عدم، لأنه ليس له بداية. لا يقال عن الله من خلقه. فهذا الذي يقول من خلقه قائل بالمحال، يقول عن الأزلي من أحدثه. ما معنى الأزلي؟ ما لا ابتداء له. هذا يقال عنه من أحدثه، يقال عنه من خلقه، كفر هذا. الذي يقول من خلق الله هذا كفر، هذا قول الشيطان، قول إبليس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان أحدكم، يعني يأتي إلى ابن آدم من غير أن يسمع بالأذن، هكذا يلقي له في قلبه كلاما، يقول له من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله. بينه وبين نفسه الإنسان يقول الله، فيقول يعني الشيطان من خلق الله؟ الشيطان كافر ويريد من الإنسان أن يكفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. ما معنى ولينتهي؟ يعني ليصرف فكره عن هذا، لا يسترسل في هذا. ما معنى فليقل آمنت بالله ورسوله؟ يعني ليثبت على الإيمان بالله. ما معنى ليثبت على الإيمان بالله؟ على اعتقاد أن الله موجود لا بداية لوجوده، يعني ليس مخلوقا. وليثبت على الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من ثبت على ذلك وعمل بوصية رسول الله وانتهى ما استرسل في هذا، هذا الذي يسلم. وكيف يحفظ الإنسان نفسه من مثل هذا بعلم الدين؟ يحفظ نفسه من الزلل، من الوقوع في فساد الاعتقاد بعلم الدين. أما إذا لم يتعلم الشيطان يتخبطه، يتلاعب به. وهكذا كان يحصل من كثير من الشباب والشابات. لما علمت في مدرسة المقاصد في سنة 80، قال لي بعض الطلاب، سأل بعض الطلاب الشيخ الذي كان قبلك في المدرسة من خلق الله، فصرخ عليه، قال لو اسكت الكلام ما بيصير، وبقت له حكي، ولكن ما أجابه بجواب يعرف منه فساد قوله، وما نهاه عن الكفر، ما قال له الذي يقول من خلق الله يكفر فعليك أن تتشهد، وما علمه الجواب الرد على من يقول هذا. ماذا كان عليه أن يفعل هذا الذي كان يعلمهم باسم الدين؟ كان عليه أن يعلمه الجواب وأن يطلب منه التشهد للدخول في الإسلام، وأن يعلم الجواب، لأنه مجرد أن يقول سكوت الكلام ما بيصير، الكلام ما حلو، الكلام ما منيح، الكلام مثلا مخالف للقرآن، مخالف للحديث، يكون هذا الطالب فهم الجواب، فهم الرد. لا، بقي فيما بينهم السؤال، ما أخذوا جوابا عليه. فلما تعلموا الجواب فرحوا بذلك. قلنا لهم الله موجود لا بداية لوجوده، وما لا بداية لوجوده لا يقال من خلقه. من خلقه تقال عن المخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. سهل يعني أن يعطى الشخص مثل هذا، ليس شيئا صعبا. ثم يعلم شيئا فشيئا، يعلم الأدلة للرد على الملاحدة، لأن الملاحدة يوقعون الشباب والشابات في الكفر بأساليب متعددة، بمثل هذا السؤال وبغير هذا السؤال. أليس بعضهم يقول للناس في معاصي وفي كفر وفي حسنات، وفي من الناس من هو مؤمن ومن الناس من هو كافر؟ هذول من خلقهم؟ المؤمن يقول الله خالق كل شيء، فيقول لهم بعض الناس هذا عدل يعني؟ أن الله خلقهم، خلق ناس كفار، خلق أناسا كفارا وخلق أناسا مؤمنين، يقول له هذا عدل؟ هذا ما بيكون عدل. يقول له يعني الله ما لا يكون عادلا، لا يكون عدلا بين الناس. هذا كفر. الذي يقول ليس عدلا يكفر. المؤمن الذي تعلم ماذا يفعل؟ يقف عند قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا شأن المؤمن. يعني إذا واحد ما تعلم تفاصيل الأجوبة عن كل الأسئلة التي تطرح في نحو هذه الأسئلة، ماذا يفعل؟ يقول الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد هو الذي يسأل، الله لا يتوجه إليه السؤال من العبد. الله ليس عليه محكومية، الله ليس مخلوقا، الله خالق ليس مخلوقا. سيدنا عيسى عليه السلام كان مرة عند جبل فظهر له إبليس متشكلا، قال له أنت تقول كل شيء بتقدير الله، كل شيء بمشيئة الله. قال كل شيء بتقدير الله بمشيئة الله. قال له ارمي نفسك من ذروة الجبل نرى إن كنت تنضر أم لا تنضر، كل شيء بمشيئة الله. فقال له سيدنا عيسى يخاطب إبليس أبو الشياطين يعني، قال له إن الله هو الذي يجرب عبده، ليس العبد يجرب ربه. يعني الله سبحانه وتعالى هو خلقنا في أن يجرب، أن يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات. الله قادر لو شاء لو أراد أن يجعلنا دائما صحيحين ما فينا علة، لكن يبتلينا بالعلل والأمراض، لا نعترض عليه، نقول الحمد لله على كل حال. الله لو شاء لم يكن إبليس، لو شاء لم يكن إبليس، لكن الله شاء أن يكون إبليس. طب إبليس ماذا يفعل؟ يوقع الناس في الكفر، فأخذ العهد على نفسه أنه يريد أن يضل الخلق. لذلك روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلمة مهمة جدا، قال لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس، لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. يعني بسهولة هذا الدليل سهل جدا على اللي يقول لا الله ما شاء المعاصي، هذه المعاصي تحصل من العباد. يقول بعضهم لا نحن ننزه الله عن أن يكون شاء المعاصي على مقتضى قولهم هذه وقعت في ملك الله بدون مشيئته بدون إرادته، يعني جعلوا الله مغلوبا، جعلوا الله مغلوبا والله يقول والله غالب على أمره. هذه الكلمة صحيحة احفظوها، لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. ومتى خلق إبليس؟ قبل البشر، قبل آدم. آدم كان آخر نوع من حيث أنواع المخلوقات، آخر نوع خلقه الله من حيث النوع هو آدم عليه السلام بعد العصر قبل الغروب في يوم الجمعة. قبل ذلك خلق إبليس. طيب الله خلق إبليس وهو عالم بعلمه الأزلي أنه يكون رأس الكفر، وأنه يطلع من ذريته الشياطين، وأنهم يضلون الخلق. وقال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أن أرسلنا، من الذي أرسل؟ الله الشياطين. شو هن الشياطين؟ الكفار من الجن. على مين؟ على الكافرين. تؤزهم أزا أي تدفعهم للشر دفعا. من خلق الشياطين؟ الله. من أرسلهم على الكافرين؟ الله. وهو عالم بعلمه الأزلي أنهم يدفعون الكفار للشر دفعا، للمعاصي للكفريات. الله عالم بذلك ولا يقال عنه ظالم. أول ما يجيك الولد، أول ما يولد الولد، من أول يوم مرات بلش الأمراض. مش أمراض بيولدوا معه ريان صفيرة بيقولوا له هذا ليس من البلاء، أليس يتألم؟ يتألم. فذاله أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالة. لا يقال عن الله كيف يؤلم الطفل، الطفل ما عمل معصية، لا يقال هذا، يقال الله يفعل ما يشاء. لذلك له أن يؤلم الأطفال اللي هن بعد ما حصلت منهم أي معصية. طفل ابن يوم ابن يومين ابن سنة ابن سنتين، هذا طفل ما عليه ذنوب، ومع ذلك الله يبتليه بما شاء من أنواع الابتلاءات ولا يعترض عليه. لكن شوفوا هذا الطفل ولو كان ابن يوم واحد وأصابه المرض أصابه الألم له ثواب على ذلك، تكتب له حسنة. أبوه الذي يتألم لأجله يكتب له ثواب، فيها فوائد. يعني أمه التي تتألم وقلبها يحزن أيضا لها ثواب على ذلك، يعني له فائدة من ناحية. هنا إن نظرنا إلى هذه الناحية لهم فائدة. وأين الفائدة؟ أين السعادة الحقيقية؟ هم في الدنيا أم في الآخرة؟ السعادة الحقيقية في الآخرة، وهذا الثواب الذي يحصله الإنسان المؤمن. فائدته تكون بالنعيم الذي يحصل له في الآخرة، وهذا النعيم ليس له نهاية، فإذا هي فائدة كبيرة. لذلك الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء وجعل الصالحين أشد الناس بلاء، وهذا دليل على أن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى والعاقبة للمتقين. لذلك الله بتشوف في الدنيا الكفار يسرحون ويمرحون ويظلمون ويأكلون أموال المسلمين ويقتلون